أن المخالفين لذلك لهم شبه. وقد بين أشار الله إلى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن المبطل لو أتى بشيء لا شبهة فيه ها لم يقبل منه، أليس كذلك؟ فهو يأتي بأمور فيها اشتباه، لكنه والعياذ بالله سائغ، لا يحمل هذا المشتبه على إيش المحكم حتى يكون بينا، وإنما يجعل الشيء كله مشتبها. وكما قال الشيخ رحمه الله كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبه، له شبه يتعلل بها ويموه بها. نعم. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي البدع وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أهلها دعت أهلها التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. الحمد لله. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع بما صنعوه من شرح القرآن فيما صنفوه ثم وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل في أحسن طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة. فإن قال قائل أي ما هي عندي تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة وكل هذا ظاهر من وضع الناقلين. إيه فإن قال قائل هو كلام المؤلف ها؟ عندي أنا وأقوال الصحابة تحت في العنوان دي ها؟ إيه خلوها جل أن تصلونه. المهم من هذه العناوين مهم من المؤلف ده ما أعرف عنه شيء. إيه. ما أدري أنا ما شفته ما أدري هو ينقل عن غيره أو يقول بنفسه ما نعرف. نعم. فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكانه فإنه قد في مكان ما بضمير في مكان إيه ما فيها ضمير أنا حسب لك. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن مدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله فهو مما فهم سيد عندكم ليه؟ أنا عندي بما فيه. مش عندك أنت؟ ما